القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفن ساعة الألفن ساعة الألفن اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفن ساعة الألفن اوعى تكشف إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. 14 نوفمبر هو يوم ميلاد الفنانة النجمة لبلبة، وبنقول لها الليلة من خلال الراديو صديقي عيد ميلاد سعيد. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. كل سنة وأنت طيبين، وكل سنة ومصر طيبة، في خير وسلام وسعادة وحب، وأكون عند حسن ظن الجمهور. تنزل يا جميل في الساحة وتمختر كده بالراحة، أنا قد عينك مع إني نظرة عينك دباحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، عمرك يا جميل. مستمعينا الأعزاء، الفنانة القديرة لبلبة من النجمات المتميزات جدا في فن المونولوج الذي أضاء ليالي أضواء المدينة وحفلات ليالي التلفزيون، وكان مستمع الإذاعة بيسهروا مع هذه الحفلات عبر الراديو صديقي. تعالوا الليلة نحتفل بالفنانة القديرة لبلبة ونتذكر أجمل الأغنيات والمونولوجات. ينفرج الستار سيداتي وسادتي مرة أخرى لكي ننتقل من لون إلى لون، من لون الغناء العاطفي إلى لون الغناء الفكاهي والمونولوجات، مع لبلبة في هذا الفاصل من الأغنيات الفكاهية. على المسرح الآن الفرقة التي ستصاحب الفنانة لبلبة، والحاضرون يستعدون لمتابعة الفنانة لبلبة في هذا الفاصل من الفكاهات الذي ستقدمه الآن. Thank you. عشت همبك عندنا همبك بعيد عن حينا بلشت همبك عندنا همبك بعيد عن حينا غيرك يدير همبكينا علشان يبرق العقلينا علشان يبرق العقلينا وبسرعة طار يا همبكة زي القطار يا همبكة وبسرعة طار يا همبكة زي القطار يا همبكة وإن شفتي مرة حضرتك بص بعينك لجاكيت بتوت قال إشارة معركة يا همبكة قالوا قالوا يا واد يا واد يا همبكة قالوا يا همبكة لو يعملوا لك تجربة تقليد هتمسح لبلبة تقليد هتمسح لبلبة وعليك رموش يا همبكة ما بيختشوش يا همبكة وعليك رموش يا همبكة ما بيختشوش يا همبكة تنفع ممثل مسرحي ما تيجي تطلع مطرحي مدام غرامك فبركة الأعزاء مونولوج آخر هنسمعه الآن في الراديو صديقي بعنوان لو لم أكن لبلبة يا ترى كانت هتبقى مين؟ ده اللي هنسمعه حالا في الراديو صديقي. لو لم أكن لبلبة أتمنى أصبح مين؟ لو لم أكن لبلبة أتمنى أصبح مين؟ والفن ده موهبة وعلم سر ده فين؟ وإن كنت اختار أصحابه كتر وضرور اختار أتمنى أصبح مين مين لو لم أكن لبلبة لو كنت في سوريا ولبنان وبلاد الأرز الفدان لو كنت في سوريا ولبنان وبلاد الأرز الفدان بيروت ودمشق وعمان وحفظ مغنة أهل الشام وحفظ مغنة أهل الشام وعمل زي نجاح سلام برهوم حاكيني زعلان سليني برهوم حاكيني زعلان سليني من فرجتك يابا مجروح داويني من فرجتك يابا مجروح داويني برهوم حاكيني. مستمعين الأعزاء الفنانة القديرة لبلبة قدمت أغنية مشهورة بطريقتها المعتادة من خلال البرنامج الإذاعي الشهير الذي كان يذاع عبر أثير إذاعة صوت العرب أغنية مشهورة عارفين غنت لمين؟ لكوكب الشرق أم كلثوم. أغنية إيه؟ أغنية حب إيه؟ تعالوا نسمعها بطريقة لبلبة الآن في الراديو صديقي. حب إيه اللي انت جاي تقول عليه لو صحيح أمال بتسهر برا ليه حب إيه اللي انت جاي تقول عليه لو صحيح أمال بتسهر برا ليه اوعى تتكلم عليه اوعى تتكلم عليه حب إيه عليك كنت فين للصبح فين حلف لك خانق معاك ده انت لو ترجع يومين بدري تبقى ولا الملاك ليه بتتكلم وتسحر بره ليه حب ايه ولسه معاكم مستمعين الأعزاء في الراديو صديقي، بنحتفل بيوم ميلاد الفنانة لبلبة اللي بيوافق 14 نوفمبر عبر أثير موجتنا موجات إذاعة البرنامج العام. وهنسمع دلوقتي مونولوج تقليد الفنانين. يا ترى لبلبة قلدت مين؟ تعالوا نسمع حالا في الراديو صديقي. زمان كان في طفلة ماشية في السكة، شافت راجل عجوز قاعد على دكة، عطفت عليه بقرش من مصروفها، فضل يدعيلها ويشكر معروفها، قالت له ما تقولش كده يا جدو، دي حاجة بسيطة قوي يا جدو، فلازم يا أطفال كلكم تعملوا زي الطفلة دي، ولو حد منكم زعل جده ولا كسر بخاطر جده هزعل منه خالص. الله اخس عليكم. خفت المبلغ حيكون كام، وسط الصحرا مشينا بسرعة وصلنا طريق الأهرام، وما ركبت التاكسي ورجعت خفت المبلغ حيكون كام، وسط الصحرا مشينا بسرعة وصلنا طريق الأهرام، بصيت شفت سوان جوه حصود كروان، بصيت شفت سوان جوه حصود كروان، وعلى المسرح وسط واشوف مطربة صوتها بيشكي قلوب مش معقول واقفة تقول. فايزة أحمد. خاف الله خاف الله ارحمني ما تظلمنيش، خاف الله خاف الله ريحني ما تتعبنيش، خاف الله خاف الله خاف الله خاف الله ارحمني ما تظلمنيش، خاف الله خاف الله ريحني ما تتعبنيش ما تتعبنيش خاف الله. اقلب لكم المطربة فايدة كامل. Thank you. حلاوتهم حلاوتهم جمال ابتسامتهم حلاوتهم حلاوتهم جمال ابتسامتهم مستحي ما بقدرش اتحمل نظرتهم مستحي ما بقدرش اتحمل نظرتهم ده عيون اللي بحبه خلوني اثير حبه ده عيون اللي بحبه خلوني اثير حبه وحلاوتهم حلاوتهم حلاوتهم حلاوتهم. مستمعينا الاعزاء، النفس اماره بالسوء، ده عنوان مونولوج للفنانة القديرة لبلبة اللي بنحتفل الليلة بعيد ميلادها عبر موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام. تعالوا نسمع الآن هذا المونولوج الذي أذيع مرارا وتكرارا قديما في الراديو صديقي. النفس بالسوق أمارة والدنيا خينة وغدارة، النفس بالسوق أمارة والدنيا خينة وغدارة، واللي بنفسه بيطاوع نفسه عزاله تمسك زمارة، والنفس بسه أمارة، النفس بسه أمارة والدنيا خاينة وغدارة، النفس بسه أمارة والدنيا خاينة وغدارة، واللي بنفسه بيطاوع نفسه عزاله تمسك زمارة، والنفس بسه أمارة. البيت على قده والفقر طبيعي ما هوش عيب، ولاده لو اتغدوا العشا يبقى في علم الغيب. رب البيت على قده والفقر طبيعي ما هوش عيب، ولاده لو اتغدوا العشا يبقى في علم الغيب. وان ربنا رزقه بقرشين نفسه تقول لنا عاوزه كاسين، وان ربنا رزقه بقرشين نفسه تقول لنا عايزه كاسين، ويحط فلوس وما ادراك عالويسكي وشرب الكونياك، ومراته بتشكي ومحتاجه ولا فيش مره بيدي حاجه، وليل نهار في الخماره والنفس بالسوق اماره، النفس بالسوق أمارة والدنيا خاينة وغدارة، النفس بالسوق أمارة والدنيا خاينة وغدارة، واللي بنفسه يطاوع نفسه عزاله تمسك زمارة، النفس بالسوق أمارة. وكل ما فصله عديك حتسيب ومصدع ومدروخ، طبعا اهله جابوله طبيب نام على الفرش مسخسخ، كل ما فصله عديك حتسيب ومصدع ومدروخ، طبعا اهله جابوله طبيب بعد الكشف لقاه موجوع، قال له الاكل خلاص ممنوع، بعد الكشف لقاه موجوع قال له الاكل خلاص ممنوع، غير شربه وحبه اناناس نفسه تهفوا على القلقاس، ويرمرم مهما يكون دايخ ويغمس رغيف بسبانخ، ويرمرم مهما يكون دايخ ويغمس رغيف بسبانخ، تلقى المرض زاد يا خساره والنفس بالسوق اماره، النفس بالسوق أمارة والدنيا خاينة وغدارة، النفس بالسوق أمارة والدنيا خاينة وغدارة، واللي بنفسه يطاوع نفسه عزاله تمسك زمارة، والنفس بالسوق أمارة، النفس بالسوق أمارة، النفس بالسوق أمارة. مستمعينا الأعزاء، الأعزاء، الفنانة القديرة لبلبة قررت تبقى دكتورة. لمين؟ لجدها. وقررت تستبدل العلاج اللي بياخده بعلاج آخر من نوع تاني خالص. عايزين تعرفوا إزاي؟ تعالوا نسمع الآن في الراديو صديقي. جدو يا جدو مكشر ليه بس يا جدو؟ اللي مضايقك قولي عليه، قولي يا جدو. جدو يا جدو مكشر ليه؟ انه عندي ما فيش داعي. اسمع مني، يوم ورا يوم دكتور بيجي لك كتر خيره وروشتات وحقن يدي لك هو وغيره. طب جربني وخد وصفاتي وانا خليك تحلف بحياتي. اما غريبة انت طبيبة، انا دكتورة لا خدت شهادة ولا فكرت افتح لي عيادة ولا خشيت كلية طب، انما عندي تجارب ناجحة هي تملي الكفة الراجحة ترجع بيها شباب وتحب وتخليك تجتاز الازمة وتقوم تجري وتلبس جزمة وتقوم تجري وتلبس جزمة هي حديد ون على كريب. بتكبرها بفكرك ليه؟ الكمبيخة دي أصلها إيه؟ ضخمة يا جدو أصلها لب. والكبريت شوف ناره ضعيفة ونسبناها هتبقى مخيفة. والكبريت شوف ناره ضعيفة ونسبناها هتبقى مخيفة ترعى كل مكان وتهب. تسمح اكشف؟ اكشف يلا علشان اعرف سبب العلة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت يا جدو عندك نقص، نقص في الغنى والرقص ويتدرب الدنيا تمرة مركتش كابوم قرص ثلاث مرات في اليوم وكمان حقنك استقدم بعد الأكل وقبل النوم مع فيتامين الوحدة ونص تبقى مفيش كده أبدا. بص نرقص رومبا. مالكش لزوم. طب كده كده قوم نط ولف، قوم وانت تخف، قوم نط ولف، قوم وانت تخف، قوم والنبي ترجع صبي. بس إن ما كنتش تحلفي. أيضا مستمعينا الأعزاء، غنت الفنانة القديرة لبلبة للأطفال وتألقت. واخترت لكم الليلة في الراديو صديقي من أوبريت شهير جدا خلال الاحتفالات بعيد الطفولة أغنية بعنوان حصلتي ليها كرش. حصلتي ليها كرش ولا ما كبرش، ده كبر ولا ما كبرش. مصروفي مهما كان نايم من الناس في امان، مصروفي مهما كان نايم من الناس في امان. عصفور نونو بيكبر وكانه جوه عش، وحتى عصفوري شب شبه، وحبة حبة حبة عصفوري شب شبه. يكبر ويقول لي هوبا رح اطير ولي ما اقدرش، جنيهات جنيهات عصافير حترفرف لي وتطير، وتقول ما احلى التوفير والقرش كبير ما صغير. حصلتي لي هالكرش معنا الأعزاء. بنحتفل الليلة بعيد ميلاد الفنانة القديرة لبلبة اللي تعاونت أيضا مع كبار الملحنين والكتاب. تعالوا نسمع مونولوج من تأليف الشعر الكبير حسين السيد وماذا كتب للبلبة. تسالي تسالي تسالي يا حب تسالي، تسالي تسالي تسالي يا حب تسالي. بس ومالي يا بياع الحب مالك، مالك بس ومالي. تاني مرة يا خويا لما تحب تفكر تشغل بالي، تبقى تأزأز حب لوحدك، انا مش فاضية الحب تسالي. اصل ولاد الناس مش لعبة، تجري ورايا ليل ونهار وتعشمني فدان جنه، يرمح فيه الشوق يحتار. أصل ولاد الناس مش لعبة تجري ورايا ليل ونهار، وتعشمني فدان جنة يرمح فيه الشوق يحتار. رحت جنة لقيتها حتة ما يجيش طولها تلات امتار، ولقيت يجي 11 قلب معلقهم على باب الدار. واللي جرالي ساعتها عديد، اصل انا يا ابني ما بقش شريك. واللي جرالي ساعتها عديد، اصل انا يا ابني ما بقش شريك. تسالي تسالي يا حب تسالي، تسالي تسالي تسالي يا حب تسالي. يا بيا الحب مالك مالك بس ومالي، تاني مرة يا خويا لما حب تفكر تشغل بالي. تبقى تأسأس حب لوحدك، انا مش فاضية الحب تسالي. حب هوائي وشوق عالماشي، دول يا حبيبي ما ينفعنيش. جوابات روميو وغرامياتو دول يا طقنايا ما يلزمونيش. حب هوائي وشوق عالماشي، دول يا حبيبي ما ينفعنيش. جوابات روميو وغرامياتو دول يا طقنايا ما يلزمونيش. عايز الحب كل العشرة، عشرة عمري بدموع تعيش. مش عايز انسي في حبال دايبة وابني عمارة على كومريش. روح لحبيبك يشبع بيك، روح يا حبيبي إلهي يشفيك. روح لحبيبك يشبع بيك، روح يا حبيبي إلهي يشفيك. تسالي تسالي تسالي يا حب تسالي، تسالي تسالي تسالي يا حب تسالي. يا بياع الحب مالك مالك بس ومالي، تاني مرة يا خويا لما حب تفكر تشغل بالي. تبقى تأسأس حب لوحدك، انا مش فاضية الحب تسالي. مستمعينا الاعزاء، كنا معكم الليله ومهندس الصوت عواد قدر، واحتفلنا بيوم ميلاد الفنانه القديره لبلبه. سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم، وانتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.